الإحكام بدل ما يحمل دعوة ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله العظيم شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة بكشف الله بها الأمة وجاهد في سبيل نصرتها للدين حتى أتى اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ففي لقاء أمس تحدثنا عن هذه السورة سورة إبراهيم وبينا لماذا سميت بعض السور بأسماء الأنبياء وأن اختيار الأسماء لم يكن في هذه السور لم يكن قائما على أن هؤلاء الأنبياء هم أعلى الرسل أو أنهم كانوا من أولي العزم من الرسل وذكرنا أن هناك عبرة في كل سورة من هذه السور في حياة النبي من هؤلاء الأنبياء الذين سميت هذه السور بأسمائهم وضربنا لذلك أمثلة وبينا أن هذه السورة سورة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان الهدف الأول منها يتعلق بالتوحيد كما أفردت سورة الكهف لهذا الأمر وكما جاءت سورة الأنعام وسورة الإخلاص وسورة الكافرون وغير سورة من القرآن جاءت لتقرر أمر العقيدة وتصحح أمر التوحيد وذكرنا جوانب من حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي سميت هذه السورة باسمه وذكرنا أولا كيف كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم داعية إلى التوحيد ثابتا عليه لا يتزحزح عنه بدأ الدعوة بأبيه ثم التفت إلى قومه إلى أن وصل إلى الملك الذي نظره من أجل قضية التوحيد ورأينا كذلك قضية الولاء والبراء في حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان الجانب الأخير الذي ذكرنا أننا سنتحدث عنه هو جانب الابتلاء فإن الله سبحانه وتعالى ما أبلغهم مقام الإمامة إلا بعد أن ابتلاهم غير مرة قال الله سبحانه وتعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فلم تحدث في الإمامة إلا بعد الابتلاء وهذا الابتلاء في حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان له صور وأشكال شتى فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابتلي أولا بالغربة حينما كان وحيدا فريدا يدعو إلى التوحيد وليس معه أحد البتة تخيل أن رجلا على الأرض يختلف عن العالم كله في منهجه الذي يحمله وعقيدته التي تحملها إن بعض الناس إذا شعر بالغربة اعتزل وترك المجتمعات وهذا ليس أمرا إيجابيا ولذلك ذكرنا في سورة الكهف من عام قبل الماضي أن الاعتزال لا بد أن يكون له ضوابط فنحن نقرأ قول الله عز وجل وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فبينا أن هؤلاء الفتية تركوا أقوامهم واعتزلوهم لأنهم سيتعلمون

الشر. إن البعض حينما يسمع قول سفيان بن عيينة رحمه الله وقد سئل عن قول رجلين من السلف، قال أحدهما: أصبحت وما يحبه الله أحب إلي، وقال الآخر: أصبحت وأحب شيء إلى قلب العافية. فسئل سفيان: أي القولين أحب إلي؟ قال: من قال أصبحت وأحب شيء إلى قلب العافية. فقيل له: كيف تحب هذا القول والآخر يقول: وأحب شيء إلى الله أحب إلى قلبي؟ قال: إني نظرت في كتاب الله عز وجل، قال: إني نظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت قوله سبحانه في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقوله سبحانه في سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وما أرسل عليك

هل هذا اللفظ يستقيم عن أنسبة من الله سبحانه وتعالى؟ أوضح من ذلك، إحنا لازم نعرف ربنا عاوز مننا إيه؟ عاوز من العوز، والعوز من الحاجة، والحاجة نفس، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى لو تأملت سترى أن هناك ألفاظ كثيرة حينما تستطرد هذه الألفاظ لا يصح أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خطر في باب العقيدة. أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى عارف على كل هذا، هذا لفظ عارف لا ينبغي أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرق أهل العلم بين العلم والمعرفة، ولما أرادوا أن يقروا هذا التفريق كما فعل أبو بلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية قال: ولذلك لا يقال في حق الله عارف، وإنما يقال في حقه عالم، لأن المعرفة يسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل. فتأمل هذا المعنى، لأن المعرفة يسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل غالبا. فتأمل، لذلك يصح أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى العلم ولا يصح أن ننسب إليه الجهل. وخذ مثل هذه الأمثلة كثيرة جدا كثيرة جدا. ولذلك فالأصل على الداء إلى الله عز وجل في الخطب والمحاضرات، ومتى أمكنه أن يتكلم الفصحى أن يتكلم الفصحى وأن يتكلفها ولو كانت صعبة عليه، وأن يختار من الألفاظ أسهلها وأيسرها، وأن يختار من الألفاظ الفصحى أسهلها وأيسرها. ليس معنى أننا ندعو الناس إلى تعلم الفصحى أو إلى تكلفها أو إلى التكلف بها أننا نريد منهم أن يتشددوا وأن يبحثوا عن الغريب وغير المانوس من لغة العرب، أبدا، بل اختار من لغة العرب أسهلها وهو أيضا فصيح ولا يؤثر على اللغة العربية الفصحى. وإلا فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صلاة ولا صدقة، ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. ويبقى الطوائف فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ما سر وصول الأمة مستقبلا إلى هذا الحال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله إذا أراد شيئا هيا أسلم. هذا الجهل المطبق، هذا الجهل العميق الذي ستصل إليه الأمة له أسباب ستجعل الأمة تصل إلى هذا الجهل. من هذه الأسباب موت العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن، وذكر أن من هذه الفتن قبض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: